وتغيرت أحد أوصافه فقد حمل الخلف. إذن المقصود من الحديث ليس التفريق والتقسيم بل هو التقريب، المقصود به أن هذا هو الغالب، أن الأغلب الأعم أن الماء إذا بلغ قلتين تقريبا لم يحمل الخلف، وبالتالي فإذا لم يبلغ قلتين حمله في الغالب فاحتاطه. من أين تعرف أنه حمله؟ ليس حكما ثابتا، لأن قطرة بول صغيرة جدا توضع على حوض مثلا فتكون هذه القطرة غير مؤثرة في المرة، البعض يجعل كل الحوض قد صار نجسا لأجل هذه النقطة. فالصحيح في هذا الباب ما ذكرنا من أنه لا فرق بين القليل والكثير، أن العبرة هو بتغير الأوصاف وليس بحجم الماء. قال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي يعني أحمد من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر. أقول كل هذا وأستغفر. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة، نحدو وإن قل اتباع وغيرنا، من كل مبتدع يزيد الكمّة.